حديث 1426 وكي بصلاة أنتدى. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كيس عائشة خديجة رازبة يقول ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين نين تغنبر صلاة خديلة بن هرب تتخير كرن اتنبين دوت اشتادا خديجة بتتيت كيف أخوي تدبت أذى تدبت يادي إلا أخذ أيسرهما إلا تغنبر صلاة خديلة بن داوي قرتن أوش هردو كبصانة هيتر جا چه خوده گود باید چه غیر خود تعالی تخییر کرده. ما لم یکن اسمن هندی افتشته گون نه نبا. ایکی گود باید رسول خوده وید که آن وی هکر یا بسانه هیتر گون نه تیدان نبا پیغمبر صلابت خوده لبن داوی کرد. فا این کان اسمن و هکر گون نه با خلطی تیدا هبا یعنی مرو وکی گود باید وی تشتید که آن وی یا بسانه هیتر گون نه با کان ابعد الناس من ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ماذا تشنب يا پیغمبري صلى الله عليه وسلم تول بكربتن بنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله إلا هكر حرمة خود تعالى هاد با هات كوندن هاد با پلنان هندك قدر وان تشتا نجرت با أو تشتا خود تعالى قدر داية اش حدود خود تعالى در باس ببان هكره صبايا فينتقم لله بها سرى بيتشتي طول بكر با بو خديه.